بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم مشاهدينا الكرام مجددا في حلقة جديدة ولقاء جديد من برنامجكم قصة نبي. هذا البرنامج الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية. مشاهدينا الكرام، يتجدد اللقاء بكم ونواصل حديثنا عن المواقف والعبر المأخوذة من قصص الأنبياء وأخبارهم في كتاب الله تعالى. في مطلع هذه الحلقة أرحب بضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح. أهلا وسهلا بك شيخ خالد. أهلا وسهلا، مرحبا بك، الله يحييك. كما أرحب بأخي مسلم الشحيمي الذي عودنا بمشاركاته الجميلة. أهلا بك مسلم. أهلا شيخ خالد. نعود إلى القصص والأخبار التي وردت في كتاب الله تعالى، ونحن نسير ترتيبا كما جاء في بعثة الأنبياء ورسلهم عليهم الصلاة والسلام. نتحدث في هذه الحلقة عن إبراهيم عليه السلام وحواراته التي وردت في كتاب الله تعالى، بدءا بحوار إبراهيم مع أبيه عندما تكرر الحوار يا أبتي يا أبتي إلى آخر تلك الحوارات، ومع قومه ومع ابنه إسماعيل عليه الصلاة والسلام. فلو ابتدأنا حديثنا بالحوار الذي دار بين إبراهيم عليه السلام مع والده. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتبعنا سير الأنبياء الصالحين، وأن يرزقنا ما فيه الرشد والخير. القصة التي نتناولها في هذا اليوم هي قصة إبراهيم في حواراته، ليس قصة معينة، إنما هو بيان لحال إبراهيم في محاجته على وجه العموم. إبراهيم عليه السلام مدرسة في الدعوة إلى التوحيد وبيان الحق، بعثه الله تعالى داعيا إلى الهدى، بعثه إلى قوم مشركين كانت عندهم حضارة وكان عندهم تقدم، عندهم أنواع من زهرة الدنيا، لكن كانوا مشركين يسوون بالله تعالى غيره من المخلوقات. فجاءهم وهم في أرض بابل كما قال أهل التواريخ، وهي أرض في السواد بين دجلة والفرات في العراق، وهي منشأ إبراهيم على ما ذكره كثير من المؤرخين، وسلك معهم مسلك المحاجة والمناظرة والمحاورة والمناقشة لإقامة صحة ما يقول، إقامة الدليل على صحة ما يقول، وإبطال ما كان عليه من الشرك. إذن الشرك كان هو السمة العامة لأولئك القوم. نعم، ولذلك يقول الله جل وعلا إذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة، إذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. فكانت السنة العامة لقوم إبراهيم عليه السلام أنهم مشركون، هم صابئة، كانوا يعبدون الكواكب ويعبدون غير الله جل وعلا. إبراهيم عليه السلام لم يترك مسلكا للدعوة إلى الهدى والخير إلا سلكه، وكان من جملة من دعاهم ومن جملة من وجه إليه المناصحة والمحاورة للهداية إلى التوحيد، كان من جملتهم أبوه آزر. الذي ذكره الله تعالى في قوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. هذا إيجاز لما كان من كلام إبراهيم مع أبيه حول قضية التوحيد وخطورة الشرك والتحذير منه. لكن جاء هذا الإيجاز مبسوطا مفصلا، وضح الله تعالى فيه ما كان عليه إبراهيم في مناقشته لأبيه. يقول الله تعالى: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. الله أكبر، ما أروع هذا البيان، وما أروع هذا الإيضاح، وما ألين هذه الكلمات، وما أعذب هذا الحوار الذي ابتدأه إبراهيم في خطاب والده بتلك الكلمة التي تلين القلوب وتسرق الأذهان وتجذب النفوس للقبول. يا أبتي، ثم جاء بعد ذلك الاستفهام: لما؟ ما الذي يحملك؟ وما الذي يدعوك؟ لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ فقد بدت عليه علامات النقص، فلا يسمع، وأنت تدعو من يسمع وتسأل من يحيط سمعه بكلامك، ولا يبصر، ما يدري، لا يرى ولا يطلع ولا يرقب ولا يشهد ما أنت عليه، ولا يغني عنك شيئا، أي لا يدفع عنك ولا يكفيك في شيء من الأشياء. لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ ثم يستمر عليه السلام في دعوته لأبيه بعد بيان سفاحة التوجه إلى تلك الأصنام في العبودية دون الله تعالى: يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك. وانظر كيف بدأ أولا بالدليل العقلي قبل أن يخبر بأنه رسول، ابتدأ أولا بالعقل وإعمال الفكر: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. هذا تبهيج لبيان بطلان هذه العبادة وخطأ هذا المسير. طيب، ممكن أن يقول: يعني أنت الآن تقول هذا الكلام يا إبراهيم، ما مستندك؟ يعني هل هذا شيء توصلت إليه بفكرك وعقلك وذهنك؟ جاء البيان من إبراهيم عليه السلام أن هذا إضافة إلى كونه دلالة عقلية، أنه هداية ربانية. يقول: يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، أي ما لم يصلك، وهو نور الرسالة وإشراق الوحي الذي من الله تعالى به على إبراهيم: فاتبعني أهدك صراطا سويا، أي طريقا واسعا، طريقا مستقيما، طريقا يوصلك إلى سعادة الدنيا وفوز الآخرة. إن إبراهيم عليه السلام بعد هذا الخبر الذي أخبر فيه بأنه يوحى إليه عاد إلى القضية الأساسية التي حولها يدور الحوار، وهو عبادة الشيطان، عبادة غير الله تعالى. فقال: يا أبتي لا تعبد الشيطان. وهذا تكرار للقضية الأساسية التي ابتدأ بها في إبطال عبادتهم. الآن صرح أن هذه العبادة التي تفعلونها لهذه الأصنام ليست عبادة لهذه الأصنام أو تلك الكواكب، إنما هي عبادة لمن يأمر بها. من هو؟ من هو؟ الشيطان. لذلك يقول جل وعلا: لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. وذلك التسلسل شيخ خالد، كذلك بيّن في هذه الآية أنه هذا الشيطان عصي للرحمن، ولذلك هو يأمركم بأن تعبدوا غيره. تفضل يا أخي. يتضح التسلسل في الحوار مع إبراهيم مع والده، التسلسل في إقناع أبيه المشرك، أيضا التلطف والتودد والحلم والأناة من إبراهيم عليه السلام حال مخاطبته لوالده مع أنه مشرك بالله. ولهذا يعني أنت حتى لدى تأملت سياق الحوار كما ذكرت قبل قليل، مبتدع بالأدلة العقلية ثم أخبر بالرسالة وهو العلم الذي قال يا أبتي إني قد جعل من العلم ما لم يأتك. ثم بعد ذلك عاد إلى تقرير خطأ هذا المسلك وإن هذا هداية الوحي وهداية العقل. عاد وذكر المصير والمآل للاستمرار على هذه الطريقة بعبادة غير الله. فقال يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. أي إن استمررت على هذا المسار وصرفت العبادة لغير الله تعالى فإنك ستخسر ولاية الرحمن وستفوز بولاية الشيطان بعد هذا الحوار. جميل. وقبل أن نأخذ رد والد إبراهيم على إبراهيم نأخذ هذه المداخلة القصيرة من الأخ مسلم الشحاني. أخاف أن جبنا مسلم وقضية ثانية بعيدة لنعيد أن نواصل هذا المقطع. طيب. حقيقة الشيخ الفاضل ملاحظة أو تأمل في قصة حوار إبراهيم عليه السلام مع والده يستوضح فيها أربعة ملاحظ. الملحظ الأول المباشرة والوضوح في النصيحة، والملحظ الثاني الصدور عن علم ومعرفة، والثالث التسبيل لهذه النصيحة والخطأ الذي رأى إبراهيم أباه عليه، والرابع إظهار الشفقة والمودة لأبيه، وأخيرا بعد أن وجد إبراهيم هذا الاعتراض من أبيه والتهديد له قال له السلام عليك ثم خرج من النصيحة كما ابتدأها متوجدا مترقبا. جميل. لخم سلم يؤكد على ما ذكرته شيخ خالد في ثاني حديثك. نعم. فجاء الرد الآن من الوالد إلى أو على إبراهيم عليه السلام. يقول الله جل وعلا في حكاية وقص خبر رد والد إبراهيم بعد هذا الحوار وهذا أو بعد هذا الإيضاح والتجرية والتلطف، قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم. هذا استفهام استنكار، وعارف يعلم من خلال السياق أنه ليس على ملته ولا على طريقته. أراغب عن آلهتي أي أتارك ما أتعبد به وأتقرب إليه؟ بالتأكيد هو كذلك، ولذلك انتقل بعد الاستفهام الاستنكاري لهذا الفعل من إبراهيم بالتهديد، حيث قال له يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. فجمع له العقوبتين، العقوبة الأولى عقوبة بدنية والعقوبة الثانية عقوبة نفسية. العقوبة البدنية هو الرجم وهذا يؤلم، واختار الرجم لأنه يعم جميع البدن، ليس الألم فيه في موضع من البدن بل في جميع البدن. ولما كان العذاب البدني سائلا أيضا اختار نوع من العذاب النفسي الذي لا يفارقه، واهجرني مليا، براءة، ابعد عني، اذهب، اضرب عن وجهي، ليس بيني وبينك صلة. هذا عذاب نفسي على الولد كبير، لا سيما في مثل مقام إبراهيم مع والده، حيث أبدأ من الشفقة والحنو والرغبة في إنقاذ والده، ما تأكد الوالد تماما صف المودة التي في قلبه أي في قلب إبراهيم في قلب الابن لأبيه. إذن هذه نعم هذه الآن عقوبتين اجتمعتا من والد إبراهيم على إبراهيم عليه السلام، وتهديد ووعيد كما ذكرت بدني ونفسي. فماذا هو موقف الأنبياء كعادتهم في التعامل مع من أشرك بالله سبحانه وتعالى؟ كان الرد في غاية السمو وفي منتهى العلو والخروج عن عضوض النفس. قال سلام عليك، أي أنت سالم من كل ما تخشاه ومن كل ما تخافه من المعجزات التي يمكن أن تأتيك من قبلي، فلن أسعى في أي نوع من أنواع المضرة لك ولن يصلك أي نوع من أنواع الأذى. طيب، وإن استمر في مسلكه قال سأستغفر لك ربي، وعد لأنه سأستمر في طلب المغفرة من رب الذي أعبده دون آلهتكم أن يغفر لك وأن يخرجك من هذه الظلمة، لأنه لا يمكن أن يغفر له وهو في ظلمة الشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم قال في ختم لذلك مبشرا أنه هذا قريب أن يجاب إنه كان بحفية. لم يقل إبراهيم لأبيه إنه كان إن ربي كان بحفية لبيان فضله ومنزلته، إنما لترغيبه في أن يستجيب لدعوته. أنا لصلة بالله عز وجل حسنة يتقبل دعائي، لا لأني أريد أن أعلو بهذا عليه، إنما تطميعا لأبيه في أن يستجيب لدعوته. هذه نموذج أو هذه صورة من صور الحوارات التي ذكرها الله تعالى في كتابه لإبراهيم، وقد ذكر جل من الحوارات. جميل، هذا هو الحوار الأول بين إبراهيم مع أبيه. نعم. ننتقل إلى الحوار الآخر الذي ورد أيضا في كتاب الله بين إبراهيم عليه السلام مع قومه. إبراهيم في حواره لقومه، الحقيقة أن إبراهيم عليه السلام اعتمد الاستدلال العقلي في تصديق ما جاء به الرسالة، وهذا من توفيق الله له. ولذلك قال الله تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، ثم قال: نرفع درجات من نشاء، نرفع درجات من نشاء، إن ربك حكيم عليم. إبراهيم عليه السلام ميزه الله تعالى بالمحاجة الهادة، وتأمل تلك المحاجة لقومه، حيث إنه عرض لهم صورة من معبوداتهم، حيث كانوا يتعلقون بالآفاق، وقد ذكر الله تعالى ذلك في قوله: كذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. وليكون من الموقنين، أي ليثبت اليقين في قلب. اليقين هو أعلى درجات الإيمان، وهو من يقن الشيء إذا ثبت وقر. فاليقين هو ثبات الإيمان، ثبات التصديق، ثبات التوحيد، ليكون من الموقنين. كيف ذلك؟ بتلك الخبر أو بذلك الخبر الذي فيه تقريب إبراهيم عليه الصلاة والسلام، النظر فيما كان يعبد قومه. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال: هذا ربي. قال بعض أهل العلم أنه قال هذا تمثيل، وبعضهم قال هذا قبل أن يهدى للتوحيد، والذي يظهر أنه قاله على وجه المحاج: أنا أسلم، إن هذا ربي. دليل عقلي لقوم إبراهيم عليه السلام في إبطال ما كانوا يعبدونه من دون الله. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال: هذا ربي. أنتم تقول الكواكب أرباب، هذا ربي. فلما أفل غاب قال: لا أحب الآفلين، لأن الأفول والغياب هو نوع من النقص الذي يتنزه عنه الرب الذي هو على كل شيء شهيد، وهو على كل شيء رقيب سبحانه وبحمده. فما من حركة ولا سكون في الكون إلا باطلاعه وبأمره: إن كل شيء خلقناه بقدر. يقول الله تعالى بعد ذلك في سياق هذه القصة: فلما رأى القمر. الآن أتى الكوكب وطلع ما هو أكبر منه وهو القمر، فلما رأى القمر باجرا قال: هذا ربي. فلما أتى قال: لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. إذن أيضا بطلت عبادة القمر لأنه أفل، تكرر فيه ما تكرر فيه في الكوكب. فعند ذلك قال: يعني هذا لا يصلح له وهذا لا يصلح له. فهنا افتقر إلى الله عز وجل في أن يخرجه من هذه الظلمة، وهو إشارة إلى قوم أنه أنتم تحتاجون إلى أن تلجأوا إلى الله ليخرجكم من هذه الظلمات. فالهداية بيديه جل وعلا سبحانه وبحمده، يهبها من يشاء قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، يصرفها كما كيف يشاء. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم من صرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. بعد ذلك رأى ما هو أكبر من القمر، من القمر وهو الشمس. الشمس، يقول الله تعالى: فلما رأى الشمس بازغة قال: هذا ربي. مو فقط رب، لا، هذا رب في سبب أيضا ميزه عن غيره، قال: هذا أكبر، أكبر، أكبر مما تقدم. قال: فلما أفلت قال: يا قومي إني بريء مما تشركون. تيقنت أن ما تتوجهون إليه بالعبودية غير صحيح. بريء، والبراءة هي الخلص التام والنجاة الكاملة من الشيء. وهنا ينتقل من الدعوة العقلية إلى الدعوة العملية. نعم. قال بعد ذلك: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. هنا أشرقت أنوار التوحيد وتبددت كل ظلمات الشرك. لما قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، هو المستحق للعبادة، الذي خلق الشمس والقمر والكواكب والنجوم، هو الذي يستحق أن يتوجه إليه في العبادة. وحاجه قومه، أي استمروا رغم قيام الأدلة الظاهرة على صدق توحيد الله تعالى، استمروا في الحاجة. قال أتحاجوني في الله وقد هداني، كيف تجرؤون على أن تحاجوني وتتكلمون معي بعد قيام الأدلة على صحة ما أعبد، وتطلبون مني أن أشرك وأن أميل إلى آلهتكم؟ ثم يقول ولا أخاف ما أشركتم به إلا يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تذكرون. واستمرت الآيات أو استمر السرد القرآني في ذكر ما قاله إبراهيم عليه السلام لقومه، وختمت بشهادة الله، فقال جل في علاه وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. جميل. هذا الآن حوار إبراهيم مع قومه، لعلنا نختم حلقتنا هذه بشيء من الحوار الذي جار بين إبراهيم مع ابنه إسماعيل عليه السلام. لعل نرجع هذا إلى حلقة قادمة فيما يتصل بإسماعيل، ونأخذ حوار إبراهيم مع النمرود الملك. الله تعالى قص ذلك في كتابه، حيث قال كذلك وكذلك، قال جل وعلا ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. هذه المحاجة بين ملك ذو قوة وسلطان وذي حجة وذي سطوة وبسطة في الملك، محاجة من إبراهيم عليه السلام الذي ليس له قوة إلا حجة البرهان وسطوع ألوان البيان التي يسرها الله تعالى له. الآية ماذا قال فيها تعالى؟ ألم ترى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، يعني سبب اغتراره أن الله تعالى آتاه الملك، فاغتر بهذا الملك عن أن يحقق التوحيد. أن آتاه الله الملك، قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال الملك أنا أحيي ويميت. هنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ترفع عن أن يحاجه في مسألة قد لا تقنعه، لأنه هو إيش لما قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي ويميت، قال كيف؟ أتى باثنين حكم عليهم بحكم، قال اقتلوا هذا وهذا أبقوه، فظن أن هذا إحياء وهذا إماتة. إبراهيم عليه السلام ترك هذا لأنه الآن تبين أنه لن يقتنع وأنه سيكابر، فانتقل إلى ما لا يمكنه رده. ماذا قال له؟ إن الله يأتي بالشمس، إن الله يأتي بالشمس من المشرق. طيب أنت تقول أنك رب وأنك إله، فأتي بها من المغرب. الله تعالى يقول فبهت الذي كفر، أي عجز عن أن يأتي بجواب أو أن يحير صوابا، لأن هذا لا يمكن أن يقدر عليه إلا الخالق الذي بيده ملكوت كل شيء سبحانه وبحمده. فتبين من هذا أن إبراهيم عليه السلام كان في حواراته لا يدخل في تفاصيل، بل إذا لم يقتنع أحد بحجة تركها إلى ما هو أظهر منها ليقنع بصدق دعوة العلم. ليست المسألة مغالبة في صحة حجة معينة، وإنما المسألة هو الوصول إلى الهدى والبيان وإقامة البرهان على صحة عبادة الملك الديان سبحانه وبحمده. جميل شيخ خالد، هذه جملة من الحوارات التي دارت بين إبراهيم عليه السلام مع مجموعة وردت قصصهم وأخبارهم في كتاب الله، بدءا بأبيه ثم مع قومه ثم مع النمرود. بقي حوار من الحوارات الإبراهيمية بين إبراهيم مع ابنه إسماعيل عليهما الصلاة والسلام، نرجئه في لقاء قادم. أشكرك أخوي الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح ضيف برنامجنا الدائم، كما أشكرك مسلم حيني على مداخلتك ومشاركتك. أشكركم مشاهدين الكرام على طيب مشاهدتكم لنا في هذه الحلقة من حلقات برنامجكم قصة نبي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يقرأ في سير الأنبياء وأخبارهم وقصصهم، وأن نستعظ ونستفيد. ألقاكم في لقاء آخر قادم، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمن الرسول بعثته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Thank you.